يعني لما الإمام علي رضي الله عنه يقول عجبت لفقير يبيت جائعا وجاره شبعان كيف لا يحمل السيف حتى يعني ياخذ حقه. عجبت يقول عجب انه واحد بهالشكل واحد بهالشكل. طيب و ابو الدرداء الفوق ابو ما كان يفعل خير. طيب في الوقت نفسه هذا لا يعني الفتن الدعوة الفتن لأن لازم تتحفظ وإلا ممكن أن يتحول هذا يصف الدائرة الشيوعية مش في دائرتك. لما أيضا أظن أبو الدرداء أو غيره لما قال كيف بك إذا حدثت فتنة وغرقت أحجار هذا البيت بالدم طبعا ايه اقرأ لي ذكر لي فيه لكنه دخل عليك ورأيت بريق السيف ايه قال له كيف انت اذا حدثت بين المسلمين فتنة وكذا وكذا قال اذا احمل سيفي وقاتل قال اذا تصبح واحدا منهم قال كيف اذا كذا كذا بعدين وصل به قال كيف وكيف يا رسول إذا دخل علي داري قال إن رابك شعاع السيف فألق بردائك على وجهك ودعه يبوء بإثمك خلي يقتلك. ماذا يعني هنا حديث يدعوك للاستسلام الكامل وعدم التحرك. هنا آثار تدل على أنه من حقك أن تحمل السلاح حتى تأخذ حقك. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني وهو حديث مهم أيضا يحتاج إلى أن يفهم بشكل جيد حينما يخشى أن يتحول الأمر إلى فتنة يعني أنت يجب أن تشتغل كصيدلاني دقيق للغاية عندك قائمة من الطبيب بمجموعة أدوية يقول لك تحط هالقد غرام من المادة الفلانية وكذا غرام من المادة الفلانية وكذا قطرة من الماء وكذا من الكحول وكذا من مش عارف ايه حتى تركب دم اي اختلال في المقادير ربما الدواء يتحول الى سم قد يقتل المريض ربما يتحول الى لا شيء. فاذا ضبط النسب ينبغي ان تكون حاضرة في ذهن الفقيه باستمرار. فلما اقول انه كيف بك اذا حدثت فتنة وكذا وكذا قال احمل سيفي وقال لا اذا انت تكون قد شاركته والله طلعنا نص الحديث الله يرضى عليك والحديث الثاني. فكيف تضعها ومتى واين يعني احيانا الكلمة او الفتوى او الحكم الشرعي او الفقهي تقوله ويؤدي إلى كارثة ومرة تقوله ويؤدي إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه ومرة تقوله ويؤدي إلى تأسيس شيء جيد. فجزء من فقهك لواقعك هو فقه الفقه أسميه فقه الفقه يعني أن تفقه كيف تعرض الفقه والقضايا الفقهية وكيف توظفها ومتى وأين لأنه أحيانا توجد فتنة أحيانا توجد إصلاح أحيانا توجد ثقافة جيدة أحيانا توجد أفكار مريضة احيانا احيانا. فاذا ما لم تكن النسب منضبطه تماما انضباط صيدلاني تكون النتيجه كارثه. واحنا ضربنا امثله كيف هدمنا الحواجز النفسيه تجاه المال العام بحد شرعي، انه سيدنا مالك رحمه الله كل ما هنالك قال بضروره ايقاف الحد بشبهه الاشتراك في المال العام. ربما رضي الله عنه كان اذا خطر في باله شيء خارج هذا ربما اراد ان يرسل مسج او رساله للحكام، لان الرجل ايضا كان عنده فكر سياسي عالي، انه يقول لهم هذا مو مال ابوك وماذا مال امك، لان فتاوى تدل على انه احيانا يضمن فتاوى نوع من الاشارات السياسيه، ومحتمل اراد هذا. لكن كيف قراناها احنا الان؟ قراناها اني اتحلل، اني اروح اتعاقد واوقع عقد على وظيفه معينه ان اؤديها، اخذ مرتبي ولا اؤدي عمل. الناس بياخذوا موقف سيدنا عمر نعم يقول لك ربطه بالفقر، فاذا المجتمع عندنا يكون فقير لا تطبق لا مسألة مش مسألة يعني ماشي أقدر أعتبر الفقر شبهة دارئة مثلا للحاد، لكن إحنا الآن في مسألة المال العام والاختلاس وعدم أداء الواجب الوظيفي فقط لشبهة إني شريك في المال العام، معناه الفقيه لم يضعها في موضعها المناسب. لو وضعها في موضعها المناسب وحذر، هنا يجي موضوع اللي أشرنا إلى فقه الفقه. ففي دائرة فقه الفقه أنك أنت تضع حيثيات، كما نقول في التعبير القضائي، حيثيات لهذه الفتوى. لما أنا أخطيت بكذا؟ لتحقيق الشيء الفلاني الفلاني الفلاني. بهذا تكون انت قد ساعدت على تجنيب الفقه مثل هذه الاعراض الجانبية. لما تقول دار اسلام وتطلق وما تبين، يعني تكتفي بان تربط الامر بالله الغني الحميد، انه اذا ظهرت أحكام الإسلام في بلد فهو دار إسلام، يعني طبق الشريعة، والشريعة في نظرة شوية عقوبات مش الدين كله، بينما العرف الشرعي الدين كله هو الشريعة. فالشريعة عنده شوية عقوبات، أنا بقطع لك يد السارق لسه زين قبل ما طبعا الأمريكان يضغطون ونوقف، أرجم لك الزاني أيضا وأجلد لك شارب الخمر. فيجيبون أحيانا كنا نشوفهم يجيبون المساكين دول شارب لبوصة ولا مش عارف إيش. فهذا تطبيق برضو تطبيق يعني. ده مش يؤدي إلى ممكن يبقى فيه علم أسباب ورود الفتوى؟ لا هو فقط يعني نفقه أين ومتى وكيف نقدم الفتوى، وما الذي نحتاجه لكي نتجنب اعراضها الجانبيه. يعني يعني يعني راح نشتغل على محورين. محور معرفه المآلات، انه حينما افتي بهذه الفتوى ما الذي ستؤول اليه، وامرا اخر معرفه الآثار الجانبية الراهنة عندما أقولها، كيف ستفهم، كيف ستقرأ، فكيف أحاول أن يعني أحتوي هذا وأمنع أن تؤول الفتوى إلى هذا أو تؤدي إلى تحليل هذا، يعني عملية صيدلانية محضة تحت تحتاج إلى ضبط النسب من بين جميع المواد لتلافي أي أعراض جانبية، كما حدث بالنسبة للأمثلة والنماذج التي ذكرناها، سواء نموذج درء الحدود بالشبهات اللي أدى إلى الجرأة على المال العام، أو القول بدار الإسلام أنه تقيدها بس بظهور أحكام الكفر. هو دكتور طيب موبل العباد كانوا المال ده كان عندهم بالزوفة زي ما بيقولوا بيقولوهم ورزتهم ناسهم مالهم مش عارف إيه. إما هو هي هذا المطر من ذاك الغيم. الله يفتح عليك. طيب. ما هو في مطر وفي غيم، فهذا المطر الذي نعانيه الآن من ذلك الغيم. لو أن ذلك الغيم وقف في وجهه أئمتنا وعلمائنا الوقفة المطلوبة ما كان حصل هذا، تمام؟ ولكن أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، يعني منكم ما فهمناهاش كويس، فجعلناها شاملة لعليكم الراكبين عليكم واللي منكم وفي منكم وفي عليكم. فهو الطاعة لمن يا شيخ عبد الحميد؟ منكم مش عليكم، فإذا صار عليكم عليكم عليه السلام. حتى قالوا لفظ القرآن وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر وأطيعوا الأمر، قالوا هنا حتى تكون طاعتهم من طاعة الله، فإذا خالفت فلا طاعة. صحيح، بس هي أيضا موضوع منكم الصلاة في منكم في عليكم وفي منكم. بس في تقدم يعني كل شعور هنا بعد كده. الحمد لله. الله هذا الحديث الشريف روى أبو داود عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، فذكر الحديث قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر. قال قلت الله ورسوله أعلم، أو قال ما خار الله لي ورسوله. هذه تحتاج إلى حد يا إما عاش هنا في مصر سنة 47-48 سنة الكوليرا، أو عاش في العراق سنة الطاعون، يكون البيت فيه بالوصيف. مش مثل ما مفسر هنا بالهامش البيت هنا يعني القبر والوصيف يعني الفتى الخادم وكذا، لا، يعني بيت قبر، المقبرة تصبح محل مبيت لكثرة الموت. طيب، فهو المقصود هنا يبين كثرة الموت، ولا ايش العلاقة بالوصيف والبيت؟ ان يكون ثمن البيت وصيف ولا شيء. قال قلت الله ورسوله اعلم، او قال ما خار الله لي ورسوله. قال عليك بالصبر، او قال فاصبر. ثم قال لي يا أبا ذر، قلت لبيك وسعديك. قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت، إشارة إلى أحجار الكعبة، قد غرقت بالدم. قلت ما خار الله لي ورسوله. قال عليك بمن أنت منهم. قلت يا رسول الله أفلا أخذ سيفي وأضعه على عاتقي؟ قال شاركت القوم إذن. قال قلت فما تأمرني؟ قال تلزم بيتك. قال قلت فإن دخل علي بيتي؟ قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبق بإثمك وإثمه. طيب، هذا حديث، وعندنا الحديث الآخر، الأثر الآخر اللي رويناه. والحديث رأيته قتلني قال هو في النار. نعم. فالأثر اللي رويناه عن الإمام علي وأبي ذر أنه عجبت لمن يبيت جائعا، عجبت لمن لا يجد قوت يومي أن لا يخرج على الناس شهرا سيرا. فهذه فين ودي فين؟ هذه لما تصير فتن داخلية، فتن داخلية داخل المجتمع المسلم، والفتنة تستشري في وقت عنفوانها لا قادرين نوقفها ولا شيء. فالموقف هو أن نحاول إيقافها، لكن استرسلت الفتنة الاعتزال. الحديث الآخر لم يخفل الأثر، لم يخفل هذا، لكن كان ينبه على ضرورة المطالبة بالحقوق، أن الحقوق يمكن أن تضيع وأن يستمر الناس الباطلة إذا لم يطالب أهل الحقوق بها. فأنت جائع لازم تعرف أن لك الحق في أن تشبع كما يشبع جارك، وأن الأمر غير طبيعي إذا شبع جارك وجعت. فمن هنا خروج طالب بحقه، وأن هذا الحق قد يجد من يقاومه، فاستمر في المطالب، ولكن على أن لا تدخل في دائرة فتنة داخلية. يعني هي مش دعوة إلى الصراع الطبقي. أنا لو أنظر بنظرة ماركسية راح أقول أهل ما شوف الإسلام يأيد الصراع الطبقي، لأنه بيقول لي عجبت لمن يعني بعد جائع وجاره شبعان وما شال سيفه وخرج، ايش صراع طبق اكثر من هذا؟ لكن القراءة السليمة هو في ضوء الكليات الاسلامية، انه لا، هو مش من اجل احداث فتنة. الجهة منفكة، هنا في فتنة داخلية يقول لك لا، اطفئ النار قد ما تستطيع، فان عجزت عن إطفائها فلا أقل من أن تعتزل ولا تكون وقودا لها بالانضمام إلى أي جانب من الجوانب. في الوقت نفسه هذا يقول لك يجب أن تطالب بالحق، لا تغفل عن حقك، إذا غفلت عنه فسيستمرئ الظالم أكل حقوق الناس والاعتداء عليها، وسيستمرئ المظلوم الظلم لأنه لا يجد من ينصره. قال إذا نخرج من كل الجولة هذه بماذا؟ بأن الفقه في حاجة إلى فقه، هو فقه الفقه. متى تستخدم الفتوى؟ متى تستخدم القضية الفقهية؟ كيف وأين؟ وكيف تقولها وأنت ملتفت إلى المآلات رحمك الله وإلى سائر الأعراض الجانبية لكي تتجنب السقوط فيها؟ لا شك عندي لو أن الإمام مالك كان يتوقع أن الناس ستفهم فتواه بهذا الشكل لما أفتى به. وكثير من فتاوانا وفقهنا لو درسناه بعناية وشفنا ماذا آل إليه، لو عرفنا أنه القراءات المنحرفة اللي قرأت لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وتشوفون أن أبا بكر رضي الله عنه هو أول من صحح هذا، يعني لما قال إنكم تقرؤون قول الله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، نعم امرنا بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تاخذن على يد المسيء ولا تأطرنه على الحق أطرا او ليسلطن الله عليكم. فالقران الكريم واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. ففي هذا الاطار ينبغي ان يتصرف الفقيه، فالفقيه في حاجه الى فقه فقهن. الان الفتاوى التي نسمعها واللي تحدثنا في أوقات سابقة حولها لا شك أنها معظمها يعوزها فقه الفقه، لأن كثير مما أطلق جاي يؤدي إلى مشاكل، يؤدي إلى فتن لا يلتفت إليها الفقيه، لأنه لم يلتفت لفقه المآلات ولم يستطع أن يدرك هذه المعنى. طيب، هل هذه النقطة أصبحت واضحة بشكل جيد؟ طيب، إحنا كنا تبادلنا بعض التكليفات ولم نسمع إلا من القليل. فشيخنا زكريا ماذا كان تكليفه؟ هو كان فضيلة مولانا الدكتور ربنا يحفظه، وكان تكلم عن قول الحق تبارك وتعالى من سورة البقرة: وما جعلنا الكلمة التي كنت عليها إلا لنعلم. فيعني الدكتور يراهن على أن كلمة جعلنا بمعنى ترك. طبعا هو في تحريق من العلماء قال ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام توجه الى بيت المقدس في مكه بنفسه، يعني لم يكن وحيا من الله تعالى. انما فضيله الدكتور عرج على ذلك بقوله: وما جعلنا، يعني وما ترك القبله او التي جعلناك او التي تركناك عليها. ليس بالضبط، لكن ماشي. يعني انا ما اختلف عن الجماعة اللي قالوا انه توجه اليها باجتهادي عليه الصلاة والسلام. فهنا عندنا ثلاثة امور: هل النبي صلى الله عليه وسلم توجه الى بيت المقدس بنفسه ام بوحي؟ وعندنا ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اصلا هل توجه الى بيت المقدس بمكة او بالمدينة؟ نعم، في 17 شهر. لا، يعني مقصودي ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بداية التوجه كان في مكه ساعه ان كان في مكه ام بعد الهجره؟ ساعه ان كان في مكه معروف انه كان يصلي الى الكعبه باتجاه الركن الشامي. ده القول الثالث، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتوجه الى بيت المقدس ويجعل بينه وبينها كعبه. طيب، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما جعلنا القبله التي كنت عليها. فضيله مولانا الدكتور يقول: وما ترك، وما جعلنا القبله التي تركناك عليها، والذي جعلناك عليها، يعني ان شاء الله. طبعا الفهم ده فهم يعني عميق شويه، لان الفعل اصلا جعل يتناول لها. احنا كنا ندرسه زمان ان الفعل جعل بمعنى خلق او صيّر. استضح ان الفعل جعل يحمل جميع المعنى الماضي لاي فعل، يعني يطلع تقدر تركبه عليه اي يعني الكلام زين. الكلام موجود في القرآن. نعم. هنا طبعا عشان خاطر نبرهن على ان العربية كانت قاصرة في رصد الفعل. كان الاستاذ عندنا ورقة انه طالبة عنده تخالفه في هذا. فأيدها. لا، انا مؤيدها. ولكن سرت على نمارها. طيب. هنا الإضافية طبعا رصد الفعل اللي جعلنا في القرآن الكريم من بعض معانية مش كاتب الأسماء عشان خاطر. نعم. هنا احنا ان شاء الله نروح تعرف احسن تروح القبى ولا حاجة. نعم. طيب، خير من ذلك في الجميع. احنا قلنا يضاف الى رصد الفعل ان هي اغفلت بعض المعاني للفعل. يضاف الى رصد الفعل جعل معنى شرع وحكم، كما يقول الرازي المتوفي سنة 604 في قوله تعالى: وما جعلنا، أي وما شرعنا وحكمنا. وما جعلنا القبلة، أي وما شرعنا القبلة وحكمنا. كما في قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة، أي ما شرع. وقوله: التي كنت عليها، ليس بصفة للقبلة، إنما هو مفعول ثاني لجعل. ومعنى كنت عليها أي صرت عليها، كقوله تعالى: كنتم خير أمة، أي صرتم خير. وقال مقاتل بن سليمان توفي سنة 150 في معنى جعل: وصف، كما في قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن أو خلقه، يعني وصف. نعم. وكذلك جعلوا، أي فعلوا فعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، أي جعلتم، أي فعلتم الفعل. وكذلك يأتي بمعنى وضع، قال أبو فراس: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، يعني يضع. وقال الراغب الأصفهاني 502: إن جعل لفظ عام في الأفعال كلها. ده الكلام اللي هو الإيه؟ من الراغب الأصفهاني. قال في المقالات: ومع ذلك لكلامي لم أجد فيما أتيح لي من مصادر أن أحدا قال بأن جعل في الآية معناه ترك، ليمكن القول بأن وما جعلنا معناه وما تركنا القلة، بل إن هناك قولا لطيفا. لا وما تركناك على هذا يعني سبناك يعني أقرر هذا الكلام. إيه سبناك تتجه هذا الاتجاه ما منعناك. طيب يعني برضو حضرتك ما زلنا نسير تسيرون جميعا على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه دون واحد من الله. ومع ذلك طيب بل إن هناك قولا لطيفا للإمام الزمخشري 538 يستأنس به لما نذهب إليه بمعنى جعل في الآية بمعنى شعر. قال يريد وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وهي الكعبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة إلى الكعبة ثم أمر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس بعد الهجرة تألفا لليهود. أي شيء أين له؟ ألم تقل للزمخشري؟ هو لم يقل هناك. طيب اسأله لأنه مستند على قول ابن عباس. ابن عباس طيب تألفا لليهود ثم حول إلى الكعبة فيقول وما جعلنا القبلة التي يجب أن تستقبلها الجهة التي كنت عليها أولا بمكة، يعني وما رددناك إليها إلا امتحانا للناس وابتلاء، وأن استقبالك بيت المقدس كان أمرا عارضا. يبقى هو بأي فكرة إن استقبال بيت المقدس إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة الصلاة فقط سهلة بس، إنما قبل كده كان بيصلي. طيب وتابع في ذلك الزمخشري بالنسبة لابن الرازي وخالفهما أبو حيان حيث قال رأينا الزمخشري وزعم أن التي كنت عليها هو المفعول الثاني لجعل، قال وقد أوضحنا أن التي كنت عليها هو المفعول الأول لجعل أو هي صفة للقبلة، وكل واحد من الكعبة وبيت المقدس صالح بأن يوصف بقوله التي كنت عليها. تمام؟ وعلى ذلك فإذا قلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إلى بيت المقدس ويجعلنا لا عندي والله وين سويت اللسان العربي؟ وعرفت الفرق بين اللغة واللسان؟ ايش هي؟ طيب اقرانا الفرق بين اللغة واللسان يا اخواننا فيه كلام كبير قوي في موضوع الفرق بين اللغة واللسان مش عارف انا اعرفه ولا لا. تفسير القرآن للحلاج تفسير القرآن بالقرآن ما حقيقته ما ماهيته ما منهاجيته ما هي قواعده ومبادئه مع أخذ نموذج سورة من سور القرآن يختارها الذي سيأخذ هذا الموضوع ليقوم بعملية التطبيق عليها. طيب الموضوع الثاني طبعا تفسير القرآن بالقرآن لازم أول شيء يضع لنا مدخل منهاجي يعني يبين لنا منهجية تفسير القرآن بالقرآن إذا قارنها بمناهج التفسير الأخرى. مدخل منهاجي مقارن. نعم. الموضوع من سيأخذ هذا أو من يرغب هذا؟ اسمعوا البقية وبعدين يصير الاختيار. علوم القرآن بين التجديد والتقليد. يعني هل نأخذها كما هي تقليدا أو أنها تحتاج إلى تجديد؟ إذا قلنا كما هي فما العمل بالإشكاليات المطروحة؟ إذا قلنا لا لابد لها من التجديد فما منهاجية التجديد وما هي الموضوعات التي تحتاج إلى التجديد؟ طيب البحث الثالث منهجية القرآن ومناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية دراسة مقارنة العلوم الإنسانية والاجتماعية. إحنا لما نقول علوم إنسانية نقصد بها العلوم السلوكية يسموها سلوكية وإنسانية يعني التربية علم النفس علم الاجتماع. طيب لما نقول علوم اجتماعية سياسة اقتصاد وما شابه. أحسن من الجماعة. ها؟ طيب ماشي هذا؟ هذا التفسير الموضوعي اللي كتبت به بنت الشاطي وكتب به الشيخ الغزالي وكتب به كثيرون، هذا التفسير الموضوعي. طبعا لا بد من التعريف به أيضا. هل ينسجم مع الإيمان بالوحدة البنائية للقرآن أو لا ينسجم معها؟ إن كان لا ينسجم معها فما الموقف منه؟ وإن كان ينسجم معها فكيف نوفق وهو يقوم على محور معين وموضوع معين؟ فكيف يتم الاتصال والانفصال عن بقية القرآن الكريم؟ لسان القرآن واللغة العربية وما بينهما من اتصال وانفصال، أين يتصلان وأين ينفصلان؟ لسان القرآن واللغة العربية وما بينهما من اتصال وانفصال مع التطبيق على نماذج من المفردات القرآنية ونماذج من الآيات، وحدات سمت الآية ونموذج أو أكثر من السور. وبالنسبة للموضوع هو نعود على إن إحنا. طيب الموضوع الآخر رقم كم الآن؟ سبعة. شريعة القرآن والفقه الإسلامي وما بينهما من اتصال وانفصال. شريعة القرآن والفقه الإسلامي وما بينهما من اتصال وانفصال، يعني راح نجي لآيات القرآن الكريم اللي فيها تشريع. لا تسمي ليها آيات أحكام، أنا أريد أستخرج الشريعة كاملة من القرآن الكريم. ألم يقل الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج؟ فالشرعة موجودة في القرآن ولا لا؟ إحنا عايزين نستخرج شريعة القرآن، موجودة في المائدة، موجودة في الأنعام، موجودة في الإسراء، موجودة في النور، موجودة في سور كثيرة، محمد صلى الله عليه وسلم كذا كذا إلى آخر البقرة. فنجمع الشريعة، هي ترى مش كثيرة. نأخذ الشريعة القرآنية بحيث لو أردت أن أكتب بحث عنوانه الشريعة كما هي في القرآن بس. فما الذي سأجمع وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه كذا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حقرأ في سورة البقرة الأحكام المتعلقة بالنكاح والطلاق والحج والصلاة والزكاة والربا إلى آخر، الإجابة عن الأسئلة المطروحة وهكذا. فستتجمع عندي مجموعة أستطيع أن أطلق عليها شريعة القرآن. أنا أريد نعمل نوع من المقارنة أن الفقه الإسلامي، الفقه هل استند على هذه الشريعة القرآنية استناد الفرع إلى الأصل، أو هو بنى نفسه فاتصل وانفصل؟ يعني لما ننتقد بعض الأشياء مثل والجروح قصص، ونجي إلى الفقه الشافعي ونجد 15 نوع من أنواع الجروح والشاذة والموضحة والمش عارف إيه وكذا، ونجد الأحكام اللي قالوا فيها فقهاء الشافعية في كل من هذه الجروح تنسجم مع الشريعة القرآنية ولا لا؟ طيب احنا تحدثنا، تتذكرون في قضية الحرابة، وتحدثنا في قضية الردة، وتحدثنا في قضية حد الرجم. هل في انسجام بين الفقه والشريعة القرآنية؟ يعني العلاقة هي علاقة فرع بأصل أو أصل بأصل أو فرع شق طريقه بعيدا عن الأصل بشكل متوازي؟ احنا عايزين نكتشف جوانب الاتصال جوانب الانفصال بين شريعة القرآن وبين الفقه. احنا ذكرنا لشريعة القرآن خصائص عديدة، ذكرنا التخفيف والرحمة ووضع الأسر والأغلال وكذا. لما نستعرض الفقه بأبوابه السبعة بكتبه السبعة، هل نجد أثر لهذا؟ هل نجد أسر؟ هل نجد أغلال؟ هل نجد يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ هل نجد أشياء أخرى؟ طيب، فنريد مثلا نأخذ نماذج، امسك مغني بن قدامة أو سنن البيهقي أو محلى بن حزم أو أي كتاب من الكتب الموسوعية. التاسع، القراءة والبيان. القراءة يا مشايخ، القراءة والبيان، دراسة تحليلية في سور العلق والقلم والرحمن. ما المراد بالقراءة؟ ما المراد بالبيان؟ دراسة تحليلية في سورة العلق والقلم والرحمن. طيب، رقم 10، القراءات والمصحف الإمام، أية علاقة؟ القراءات والمصحف الإمام، أية علاقة؟ 11، تحقيق مفهوم النسخ، تفكيك وتركيب مفهوم النسخ. طيب، فحتجي على هذا المفهوم. عندك التحويل، النقل، الإزالة، الرفع، البيان، التخصيص، كلها أطلقت على النسخ. النقل، الإزالة، البيان، التخصيص، التحويل، الرفع، الإبطال، كلها استعملت كمعاني للنسخ. عايزين عرضها كلها، وعرض مادة نون سين خاء مع هذه المواد، وكيف الجماعة اللي حطوا هذا النسخ وحطوا له كل هذه المعاني. عايزين نحلل هذا، نشوف العقلية اللي وضعت هذا المفهوم وحطت كل هذه المعاني تحته لكي تمتد على مساحة واسعة. ما نوعها؟ كانت عايزة ايش؟ توصل لماذا؟ تحقق ماذا؟ ولما منع اليهود النسخ بالمرة؟ كان عندهم حساسية زائدة جدا لهذا المفهوم، بحيث منعوه تماما عن شريعتهم ككل وكتفاصيل وأجزاء. طيب، 12، تحقيق مفهومي المحكم والمتشابه بتفكيك وتركيب، أيضا كلا منهما بشكل كامل خلال سورة عمران. بعدين ممكن طبعا كلها وحيروح لآل عمران وللزمر ولهود، إنما وليونس في قضية التبديل، إنما أنا عايز المفهوم نفسه نصيرها مفهوم، نخلص من المصطلح الساذج اللي جرجرنا يمين ويسار، نعيد صياغته مفهوم. وتديلهم شو اسمه المقالة اللي عندكم حول صياغة المفاهيم. أوكي. هو في بناء المفاهيم يعني مقالة ولا هو شيخ علي عنده ساهم شيخ علي وسيف والنصر ومجموعة. زين على كل طيب 13 القرآنيون والقراءون في الإسلام واليهودية أي صلة دراسة مقارنة فعايزين ممكن نسرب الفئتين هذول في التراثين الإسلامي والإسرائيلي ممكن نسرب على ما تشاء. طيب 14 القرآن المجيد والخطب النبوية دراسة تحليلية في الخطب النبوية وطرائق تعاملها مع القرآن المجيد، كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضمن خطبه آيات أو سور مثل سورة قاف، وكيف ولماذا وكيف نجعل خطبة الجمعة ذات صلة وثيقة جدا بالقرآن المجيد كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل في خطبه. القرآن المجيد والخطب النبوية دراسة تحليلية في الخطب النبوية وطرائق تعاملها مع القرآن الكريم. رجع لي نسخة يا شيخ. ماشي. القرآن المجيد والخطب النبوية دراسة تحليلية في الخطب النبوية وطرائق تعاملها مع القرآن الكريم، كيف كان عليه الصلاة والسلام يضمن خطبه الآيات القرآنية. كيف كان عليه الصلاة والسلام مثلا أحيانا يقرأ سورة قاف كلها بالخطبة. طيب ليه وما مزايا سورة قاف؟ ولما تريد تقول خطبة جمعة ايش اللي يخلي من سورة قاف سورة قابلة لان تدرج في اطار خطبة جمعة؟ الموضوع ده ناخده نتكلم في ال طيب 15 ما اهم العلوم التي لها في القرآن المجيد أصل أو أساس؟ علوم من القرآن. مش علوم القرآن، علوم في القرآن. ما أهم العلوم التي لها في القرآن المجيد أصل أو أساس؟ يعني علم النفس اللي واصل في القرآن الكريم تقول نعم تجيب لنا ما يثبت هذا. علم الاجتماع اللي وصل في القرآن جيب لنا ما يثبت هذا. كل العلوم هاي بلا أصل. نعم. كل العلوم هاي بلا أصل. ماشي بس عايزين نشوف نكتشف هذا الأصل. عايزين نكتشف هذا الأصل من خلال معرفتنا بالعلم ومعرفتنا بالأصل. طيب السادس عشر والأخير ما هو الواقع؟ وما علاقته بعلمي الفيزياء قديم بعلم الفيزياء قديما وحديثا؟ وكيف نبني ما يمكن تسميته بمنهج فهم الواقع. دراسة تحليلية مقارنة. طيب الآن صار عندنا موضوع زيادة أو موضوعين. اختاروا. منهجية القرآن ودراسة العلوم الإنسانية والاجتماعية. تفسير التحليلي للقرآن الكريم. تفسير التحليلي للقرآن الكريم. طيب انتظر في هذا. تفسير الموضوعي للقرآن الكريم. ما شاء الله. دكتور البرنامج. رسالة بقى. لسان القرآن واللغة العربية. شيخ زكريا الأنصاري. شريعة القرآن والفقه الإسلامي. شريعة القرآن والفقه الإسلامي. الشيخ عويس لها. لا أنا ال 14 هو القرآن المجيد والخطب النبوي. كل يعتقد أن سيدنا إبراهيم كان مأمورا بقتل ولده. هل صحيح هذا؟ أيد أو أنا ربما أقول سيدنا إبراهيم لم يأمر بقتل ولده، هو رأى مناما، ولا بد أن نقرأ قراءة أخرى. موضوع رؤيا الأنبياء وحي، لا مش وحي، رؤيا الأنبياء رؤيا وليست وحيا، وإلا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يكون قد أوحي إليه وعمره 36 سنة ولم يقل هذا أحد على وجه الأرض. كان يرى رؤيا صادقة اعتبارا من عمره 36 بدأت الرؤى الصادقة وهو عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. في عنوان عبد الصلاة والسلام 46 جزء من النبوة. عايزين نناقش هذا. شوف نبوة الجزء. حضرتك عنوان في بعض كتب الحديث باب أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة. العنوان دي تبقى أم نريد الناقشة. هل مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هل بدء الوحي من الرؤيا ولا اقرأ؟ ولا من الرؤى؟ لا يا سيدي مش عايز تعاويلات. الله يرضى عليك. هل احد بالدنيا يؤمن بان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوحي اليه قبل نزول القرآن؟ وهل كان عليه الصلاة والسلام اللي يقول له القرآن ووجدك ضالا فهدى، هل كان يدرك أنه يوحى إليه وهو يرى رؤى؟ نوع من التمهيد. تمهيد على رأسي ناقشة كما تحب، لكن عايزين نقسم. طب في القرآن إني أرى في المنام أني أسبحك، ما هو القرآن أثبت الحديث. ما هو إني أرى في المنام أني أذبحك، جاي يحكي لنا عن سيدنا إبراهيم. رؤية هذه سيدنا إبراهيم يا شيخ. فهذه الرؤية، هذه الرؤية. هذه الرؤية هل هي جاءت وحيا وحي ليست مجرد لسيدنا إبراهيم يشتمل على الأمر بقتل ولده، فنكون قد ساوينا بين الله تعالى وبين شركاء المشركين اللي قال فيهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم، فهل نجعل الله تبارك وتعالى في هذه السوية؟ وهو لم يقتل ولم يدفع على راسي ما هو أمر لم يتم يا سيدي. أمر هو النقاش والجدل في أصل الأمر. أمر أم لم يأمر؟ لم يأمر. إذا قلت أمر أقول لك إن الله لا يأمر بالفحشاء، وأقول لك وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم. تقول لي تقول لي على ما تؤمر على رأسي أيضا نكشالي تؤمر تؤمر اعتبرت امر ما انت قد ترجح هذا وتقول نعم هو امر بهذا. اقول لك اذا وفق لي بين قوله تعالى ان الله لا يامر بالفحشاء وقوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم، ووفق لي بين امره تعالى لابراهيم بان يقتل ولده. طيب فين لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق؟ ايضا ناقشها. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد. صدقها رؤيا وصدقها. ولذلك هذه تفيد الشيخ عبد الحميد في قوله تعالى قد صدقت الرؤيا. طيب قد صدقت الرؤيا إنا كذلك ننزل المسجد. ثم تناقش القراءة الواردة في هل قد صدقت الرؤيا اللي جاءت بصيغة الاستفهام. قراءة جاءت بصيغة الاستفهام عند بعضهم قد صدقت الرؤيا، يعني الله يعاتب إبراهيم انه انت صدقت الرؤيا. طيب ففي قراءة هذا الشكل قد صدقت الرؤيا. قد صدقت الرؤيا. فراح واحد منهم اللي غش على الثاني فأرى الأسماء الناجحين فوجد صاحبه راسب فقام يصيح ازاي ده عبقري ده ممتاز ده مش عارف ايه ازاي يصعب. قال له انت ما انت بتدور على دي كم انا غشيت عليه هو سيج انا عليه. طيب انا عايز اقول الموضوع الاول الشيخ زكريا طيب هو شيخ هو عبد الحميد هي مش في سوق تقلب الباحث كده عنده كده اقول الاسماء بس عشان ناكد عليها تفسير طيب ايه القران مدخل منهجي مقارن للشيخ احمد ابو سيف علوم القران بين التجديد والتقليد دكتور محمد قرني منهجيه القران ودراسه العلوم الانسانيه والاجتماعيه الشيخ ياسر تفسير التحليلي للقران الكريم ده لم يخرج احد بعد تفسير الموضوعي للقران الكريم دكتور محمد البربري لسان القران واللغه العربيه الشيخ زكريا شريعه القران والفقه الاسلامي الشيخ ربيع حاكمية القرآن والحاكمية اللي هي الشيخ أحمد لا وقال لك شو؟ قال لك الشيخ أحمد الشيخ أحمد عبد المنعم الله لا تزعج إيه يا ابن الحلال القراءة والبيان الدكتور بدأت موضوع الدكتور بدأت موضوع القراءة والبيان دراسة الحاكمية في سور العلق وليدي أبطادك هو صراحة طب لما كان علاقة بس والقرمي والرحمن أستاذ محمود مصطفى القراءات والمصحف الإمام إن شاء الله الشيخ يحيى لما أخونا محمود اختاروا له لأنه تحقيق مفهوم النسخ تحقيق وتأخيره دكتور محمد الجندي تحقيق مفهومي المحكم والمتشابه دكتور محمد قرني يعني خذوا التطبيق على مسائل علوم القرآن القرآنيون والقراءون في الإسلام أستاذ محمود عبد الله قرآن المجيد والخطب النبوية الشيخ عويس علوم في القرآن المجيد أصول العلوم الإنسانية والاجتماعية قرب يضمها الأستاذ ياسر ما هو الواقع الشيخ عاصم رؤيا إبراهيم بذبح ولده الشيخ عبد الحميد كل من أخذ أنا بس حاجة